بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فلا زال حديثنا منصورا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم. باب البيع. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: باب البيعة. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق ويحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر وابن عجلان عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره والأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقول الحق حيثما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز التنوخي عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي مسلم قال: حدثني الحبيب الأمين، أما هو إلي فحبيب، وأما هو عندي فأمين. عوف بن مالك الأشجعي قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم 7 أو 8 أو 9، فقال: ألا تبايعون رسول الله؟ فبسطنا أيدينا، فقال قائل: يا رسول الله، إنا قد بايعناك، فعلام نبايعك؟ فقال: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وتقيموا الصلوات الخمس، وتسمعوا وتطيعوا، وأسر كلمة خفية، ولا تسألوا الناس شيئا. قال: فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوته فلا يسأل أحدا يناوله إياه. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن عتاب مولى هرمز قال: سمعت أنس بن مالك يقول: بيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، فقال: فيما استطعتم. قال حدثنا محمد بن رمح قال: أنبأنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر قال: جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة، ولم يشعر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد، فجاء سيده يريزه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعنيه، فاشتراه بعبدين أسودين، ثم لم يبايع أحدا بعد ذلك حتى يسأله أعبد هو. يعني كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرده بعد وقوع المبايعة على الهجرة خائبا من الهجرة. فهذا فيه مشروعية البيعة لولي الأمر، وأن الإنسان لا بد أن يكون في عنقه بيعة لمن ولاه الله سبحانه وتعالى أمره، وليس باللازم أن يبايع كل أحد الإمام والسلطان والحاكم، بل إذا بايعه البعض لزمت البيعة الجميع. هذا إذا كان الإمام قد حصلت إمامته بالبيعة له. وأما إذا تغلب ولي الأمر، إذا تغلب الحاكم، فإنه تلزم طاعته ولو لم يبيعه أحد، فإنه تلزم طاعته. الإمام المتغلب إذا تغلب فإنه تلزم طاعته من الجميع، وليس باللازم أن يبيعه الناس. وكذلك إذا كان بالمبايعة فلا يلزم أن يبايعه كل أحد، كما قد يدعيه البعض يقول بأنني لا يلزمني طاعة ولي الأمر مثلا إذ أني لم أبايع، إنما تلزم من بايع، تلزم من بايع. وعلي يقولون الآن في مسألة الانتخابات وغير ذلك يقول ماذا؟ يقول البعض ممن مثلا يعطيه صوته يقول: أنا ما أعطيته صوتي، ما أعطيته صوته، وبالتالي لا تلزمني بيعته، لا تلزمني بيعته. ونقول هذا كلام باطل ولا يصح، إذ لا يلزم أن يبيعه كل أحد، بل لو بيعه أهل الحل والعقد فإنه تلزمه البيع. كذلك لو تغلب ولي الأمر هذا لو تغلب الحاكم هذا على أهل بلد فإنه تلزمهم بيعته والسمع والطاعة له حتى ولو ما حصلت بيعة له من أحد إن تغلب، فإنه يلزم الناس السمع والطاعة له. نعم، ولا يجوز أن تنزع اليد من الطاعة لعدم وجود البيعة. هذه البيعة خاصة بولي الأمر، خاصة بالحاكم، ولا تكون البيعة لأفراد الجماعات وإن تسمت بالإسلامية فيبايع كل أفراد جماعة رئيسهم والمسؤول عنهم ويكون هذه البيعة ما فيها إشكال. النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن بالبيعة في قد أذن بإمرة السفر وهذا أميرنا ونبايعه. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أذن بل شرع لنا الإمرة في السفر، لكن هي ليست بيعة، إنما تسمع وتطيع لهذا الأمير في سفرك من باب التعاون على البر والتقوى، وهذه إمرة طارئة ليست إمرة دائمة، وإنما هي إمرة طارئة نسافر يوما وليلة، فيكون معنا الأمير من باب انتظام أحوال الناس. إذا عدنا فإنه لا يكون أميرا، هذا ما يسمى أمير، هذا أمير سفر، أمير مقيد، أمير سفر يكون معنا في السفر، وقد يكون في السفر القادمة هناك أمير غيره. أما أمير الجماعة هذا أمير دائم، فلا بيعة ولا إمرة إلا إمرة الحاكم والسلطان، والبيعة للحاكم والسلطان. ويلزم الناس جميعا أن يطيعوا السلطان حتى لو ما حصلت بيعة لو تغلب عليهم، وهذا ومذهب أهل السنة والجماعة أن الإمام إذا تغلب وجب السمع له بالطاعة بغض النظر عن الطريقة التي يأتي بها السلطان، أتى متغلبا، أتى بانتخابات، أتى ببرلمانات، أتى بكذا، فيقال الوسيلة محرمة إذا كانت الوسيلة محرمة، فيقال الوسيلة محرمة، لكن تحريم الوسيلة لا علاقة له بأحكام الإمامة، بمعنى أنه تثبت له الإمامة ولو أتى بأي وسيلة، ولو تغلب، لو خرج على سلطان سابق وذبحه وصلبه وقتل الناس ثم تغلب وصار له الشوكة وصار ممكنا، خلاص هذا هنا يكون سلطانا شرعيا يسمع له ويطاع بغض النظر عن الوسيلة التي أتى بها. أما الوسيلة يحكم عليها بنفسها من جهة الشرع، لكن هو يلزم له الطاعة ولا ما يلزم؟ يلزم له الطاعة، يلزم له الطاعة والسمع والطاعة، كما جاء هنا في حديث عبادة بن الصامت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره والأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله، وأن نقول الحق حيثما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. فهذا تدريب من رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة تحت أي ظرف من الظروف، إلا أن ترى كفرا بواحا عندك فيه من الله برهان. ما عدا الكفر تجد ضيقا، تجد حرجا، تجد أثرة، تجد كذا، عسر يسر منشط مكره أثرة. لهذا أخواني النبي صلى الله عليه وسلم سد هذا الباب، هذا الباب مسدود، إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. أما أي وصف قبل الكفر فإنه لا يؤبه له ولا يعمل إيه ولا يعمل به. نعم نعم، أي أمر من الأوامر فيما استطعنا، والمعنى أنك فيما ليس فيما استطعت التخيير، ولكن غاية ما تستطيع، كما قال سبحانه وتعالى اتقوا الله ما استطعتم، ليس معناه انه يعني اذا اردت هذا افعل واذا ما اردت لا، هذا يعني غاية ما اعلى ما يمكن ان تأتي به من ذلك، وهو اصلا في استطاعتك، فليس معنى فيما استطعتم اللي ما تستطيعه لا تطيع فيه الامام، لكن فيما استطعتم يساوي قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. ما استطعتم يعني ايه؟ يعني اتقوا الله حق تقاته، فيجمع بين الايتين، فاتقوا الله ما استطعتم تساوي اتقوا الله حق تقاته. فهنا ايضا فيما استطعت معناه ايضا اتقوا الله حق تقاته، هذا هو معنى فيما استطعت، ليس ان الانسان يكون مخيرا هذا او ذاك. نعم. فهذا فيه إشارة إلى أنه يسمع له ويطاع ولا يخرج عن أمره إلا إذا أمر بمعصية، فإنه حينئذ لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. وهنا أيضا في حديث عوف بن مالك قال يا رسول الله لما قال ألا تبيعون، قال يا رسول الله قد بايعنا فعلى ما نبيعك؟ فقال أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وتقيموا الصلوات الخمس وتسمعوا وتطيعوا، وأصر كلمة خفية ولا تسألوا الناس شيئا. قال فلقد رأيت بعض أولئك النظر يسقط صوته فلا يسأل أحدا يناوله إياه. يبقى هنا أمر بالعبادة بتوحيد الله عز وجل وعدم الإشراك وإقام الصلاة وتسمعوا وتطيعوا. تسمعوا وتطيعوا لمن؟ لمن ولاه الله أمركم. ولهذا مذهب السنة والجماعة السمع والطاعة، كلمة السمع والطاعة عند أهل السنة والجماعة كلمة واضحة لا تقبل النقاش، لا تقبل النقاش، اسمعوا وأطيعوا. فالمسلم ينبغي أن يسمع وطيع لولي أمره إلا إذا أمر بمعصية، فحينئذ لا يسمع له ولا يطاع. أما منازعة ولاة الأمور فليس هذا من مذهب أهل السنة والجماعة، لا بمظاهرات ولا بكذا، حتى ولو جوزوها، حتى ولو قال المظاهرات هذه لا بأس بها ولاة الأمور يعني، فإنه لا يغير أمرهم هذا حكم الله عز وجل وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. ليه يبيعه؟ كيف يبيع شخصا على انه يصلي طوال الاسبوع؟ الصلاة بيع. هذا احمد عبد عوض مخرف اصلا، احمد عبد عوض هذا رجل مخرف. اي نعم، لا هو احمد عبد عوض انما يخترع الناس اختراعات، هذا المبايعات على الصلاة والصوم وهذا هذا لا تشرع. انا ما ابيع هذا، انا اطيع ربي سبحانه وتعالى من غير مبايعة احد. لماذا ابيعه وليس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كما قال جرير بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. إنما أتعاهد أنا وأنت مثلا على صلاة الفجر، على حضور دروس العلم، هذه لا تسمى بيعة. وهذا ما قاله ياسر برهاني أصلا، ما أيضا قال هذا الكلام، قال نحوا من هذا الكلام، قال البيعة أصلا لا إشكال فيها جائزة، إذ البيعة تعاهد على فعل الخيرات، فأنا ما أعيدك على هذا وأنت تعيدك على هذا، وهذا غلط. البيعة معناه السمع والطاعة، والسمع والطاعة الذي في عنقي إنما يكون لولي الأمر، يكون لولي الأمر. أما أن نتعاهد على فعل الخيرات هذا لا إشكال. لماذا نسميها بيعة؟ نتعاهد على فعل الخيرات، هذا لا إشكال في ذلك. لكن أحمد عبد عوض هذا الرجل له تخفيفات كثير، ومن هذا مثلا أنه يقول صاحب المرض الفلاني يضع يده على كذا ثم يقول مثلا اسم الله العظيم، اسم الله الحليم، اسم الله أي اسم هو بيختاره 100 مرة، يقول ذلك 50 مرة، فهو رجل مخرف، وبضاعته على القنوات بضاعة تخريف، ولهذا أكثر رواده أكثر أهل النار وهم النساء، كما جاء عند البخاري من حديث ابن عباس رأيت أكثر أهل النار إيه؟ النساء. فهؤلاء أكثر رواد ناقصات العقل والدين، يتابعناه على ذلك من كل بلاد العالم. نعم. ولا يحط صباح الإيمان، مساء الإيمان، نهار الإيمان، طول النهار في القناة، ينام يقوم يجلس يمشي. اي نعم. نعم يصلي. اخبرني الاولاد في الاستوديو انه كان ضرب خيمة في الاستوديو، عمل خيمة وكان يبيت فيها، وكان يقول لهم بان انا صليت الصبح في مكة، يعني يصلي الصبح في مكة، هذا رجل مخرف. نعم في السجود يرد على الهاتف على التلفزيون، الذين يعملون معه يقولون يرد على الهاتف في السجود، هذا رجل مخرف. نعم مخرف. نعم. اي نعم ان اقول حقا اخاف لا يوم مثله قولة الحق حتى لولاة الامور، لكن متى وكيف، متى وكيف. فاذا وقفت بين يدي ولي الامر فقل كلمة الحق ولا تخشى في الله لومة لائم، لكن ليس كلمة الحق في الميادين، ليس كلمة الحق في الشوارع، انما كلمة الحق تكون بحق. هي كلمة حق قائمة على الكتاب والسنة وفي باب حق ووقت حق ومكان حق، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عند السلطان الجائر. نعم. بعض الأخوة ذكر بأنه سوف تحصل مظاهرات يوم الثلاثاء من أجل إحياء ذكرى محمد محمود، فما حكم ذلك وما حكم المشاركة في هذا؟ طبعا هذا مذهبنا في ذلك معروف، وكلام أهل السنة والجماعة في ذلك معروف بأنه لا يجوز المشاركة قط في هذه الفعاليات ولا في غيرها في أي يوم من الأيام، لا يوم الثلاثاء ولا يوم 25 من يناير القادم ولا في أي يوم من الأيام. لا يجوز إحداث الفوضى في المجتمع وإحداث الفوضى في الأمة بمظاهرات بإضرابات باعتصامات، هذا كله فساد يريده لنا أعداء الإسلام. فأعداء الإسلام يريدون إحداث القلاقل والفوضى في بلاد المسلمين، وهذا مشاهد، وقد أحدثوا الفوضى في بلاد المسلمين، ليس في بلد واحد، ليس في مصرنا فقط، بل في مصرنا وفي يمنينا وفي تونس وفي ليبيا. ولا يألو أعداء الإسلام جهدا في أن يضعوا الفوضى في بلاد المسلمين حتى يتسنى لهم السيطرة عليها وإضعاف بلاد المسلمين. وإذا ضعفت بلاد المسلمين لا تقوى على مواجهة هؤلاء، ومن الذي يستفيد من رأي هذا يا إخواني؟ الذي يستفيد من رأي هذا اليهود، ولهذا اليهود الآن ربحوا من غير أن يقدموا رصاصة واحدة وأن يقفوا على ساحة القتال، في ساحة القتال ولا على جبهات القتال، وهم يرون المسلمين يأكل بعضهم بعضا. فمتى تنتهي هذه المظاهرات؟ ومتى تنتهي هذه الإضرابات؟ ومتى تنتهي هذه الفوضى التي يقوم عليها أناس ما يريدون لا مصلحة بلد ولا وطن، ولا في نفس الوقت هم على علم بالشريعة، حتى ولو خرج أصحاب لحى ولو خرج من ينتمي إلى جماعات إسلامية، هؤلاء جهال، جهال بمنهج السنة والجماعة، بمنهج السلف الذي يدل على السمع والطاعة وعلى عدم منابذة ولاة الأمور أمرهم، كما مر معنا في حديث عبادة بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره والأثرة علينا، يعني حتى مع استئثار ولاة الأمور، مع استئثار الحكام، مع ضيق وظلم قد نجد من الحكام، هذا لا يجوز لنا أن نخرج عليهم ولا أن نفعل المظاهرات ولا أن نحدث الفوضى، وألا ننازع الأمر أهله، أي ألا ننازع ولاة الأمور. فالخروج في فعاليات ذكرى محمد محمود أو في غيرها هذا حرام، وهو من منابذة ولاة الأمور ومن موازعة ولاة الأمور، وهذا لا يجوز شرعا، هذا لا يجوز شرعا. ولا عرف الصحابة رضوان الله عليهم ذلك، لقد عاش الصحابة مع الحجاج بن يوسف الثقفي الذي كان يسفك الدماء، فهل فعلوا مظاهرات؟ أو أن المظاهرات هذه من الخير الذي خفي على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فعل المأمون وفعلت الدولة العباسية ما فعلت من الإلزام بالقول بخلق القرآن وغير ذلك، وقتلوا من أئمة السنة ما قتلوا، فهل خرج الفقهاء والعلماء وعلى رأسهم الإمام أحمد ينازع الأمر أهله؟ متى تنتهي هذه المظاهرات؟ متى تستقر بلادنا؟ متى يستقر وطننا حتى يستطيع الإنسان أن يعبد الله عز وجل في أمن وأمان، أن يحصل رخاء، أن يتآلف الناس، أن يكون بينهم المحبة المودة، فهذه كلها إنما يحدثها يا إخواني من لا دراية له بالعلم الشرعي، وأيضا من لا يحرص على مصلحة بلده. ولهذا الذين يقررون هذه المظاهرات والفعاليات فإنما يقررونها دائما، لأنه إذا جاز لكم اليوم أن تخرجوا في هذه الفعاليات فغدا سوف يخرج عليكم أيضا في هذه الفعاليات. ولهذا الإخوان الذين يقومون بالفعاليات الآن ووراء ذلك الإخوان المسلمون الذين أفسدوا البلد وهم دائما يحرصون على إفسادها، ولو قالوا بأننا نريد شرع الله سبحانه وتعالى ونريد إقامة شرع الله عز وجل. إذا أرادوا شرع الله عز وجل فشرع الله يحرم عليهم أن يخرجوا في هذه المظاهرات وأن يخرجوا في هذه أن يقوموا بهذه الفاعليات من إحداث الفوضى التي قد يترتب على ذلك إراقة دماء وسفك دماء وانتهاك أعراض وسلب أموال وحرق مؤسسات. ولقد كانوا الإخوان أعني يمنعون من المظاهرات وهذه الأمور في زمنهم الماضي، فلماذا يجوزونها الآن ولماذا يخرجون الآن؟ فالواجب إذن أن نحذر من ذلك، أن نحذر من ذلك، وعلى الإخوة أن يبينوا هذه الأمور يا إخواني، أيضا أن يبينوا هذه الأمور على منابرهم وفي مساجدهم وفي شوارعهم ومع من يستطيعون الوصول إليه، ألا يشارك واحد في هذا حتى ولو كان ما كان. فمن ادعى ظلما ومن ادعى أنه مظلوم ومن ادعى أن حقوقه مسلوبة أو كذا عليه أن يسلك المسالك الشرعية، وليست المظاهرات من المسالك الشرعية. فلا يجوز لأحد أن يخرج حتى ولو خرج إلى هذه الفعاليات من ينتسب إلى العلم ومن ينتسب إلى الدعوة فإنه جاهل، فإنه جاهل. من الذي سيخرج في هذه المظاهرات؟ إما إخواني معروف بفساد منهجه، وإما تكفيري معروف أيضا بفساد منهجه، يكفرون الحكام والسلاطين ويستبحون دماءهم ويستبحون أموال الناس وأعراض الناس. على ما يخرج هؤلاء؟ إذا أراد هؤلاء خيرا فأبواب الدعوة إلى الله عز وجل مفتوحة. إذا أرادوا الدعوة إلى الله عز وجل فلتكن الدعوة كما قال الله سبحانه وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الواجب على المسلمين ترك هذه الفوضى التي يستفيد من ورائها أعداء الإسلام في الداخل والخارج، ولكن واجب السمع والطاعة، وألا ننازع الأمر أهله، ألا ننازع الجيش، وألا ننازع الداخلية، وألا ننازع ولي أمرنا. فكما قلنا كثيرا، لمصلحة من يضعف جيشنا وتضعف داخليتنا وتضعف بلدنا، وهي البلد التي أخواني تمثل حقيقة معقل القوة ضد أعداء الإسلام الآن. مصرنا هذه هي معقل القوة، لكن لن تبقى قوية بالمظاهرات ولا بالاعتصامات ولا بالإضرابات. ولهذا ما يقوم بهذا بمواجهة الجيش بمواجهة الداخلية ولا بعداء الجيش وعداء الداخلية إلا هؤلاء، إما إخوان مسلمون وإما تكفيريون وجهاديون زعموا، وإلا فهو إفساديون. فلا يجوز لا مواجهة الجيش ولا الداخلية ولا حرق مؤسسات ولا قتل جنود، كل هذا من العبث والفوضى الذي يستفيد منه في النهاية أعداء الإسلام وأصحاب المصالح في بلدنا الذين يريدون كراسي فقط، ما يريدون مصلحة بلد ولا يريدون كذا، يريدون كراسي فقط. وهذا إذا حصل من عموم الناس فلا ينبغي أن يحصل ممن يتسمى بأنه جماعة إسلامية. أي جماعة إسلامية؟ أدرس الشريعة، أدرس مذهب أهل السنة والجماعة. هذا الكلام طبعا قد يقول البعض بأن هذا الكلام إنما هو مجاملة لحكام أو مجاملة لمؤسسات أو مجاملة لكذا، لا، هذا مذهب أهل السنة والجماعة، وهذا مع كل حاكم ومع كل جيش ومع كل داخلية، هذا يا أخواني حكم يبقى لآخر الزمان لا يتأثر بشيء، لا يتأثر بشيء. فهذا ليس مجاملة وليس أنك تجامل نظاما قائما ثم بعد ذلك تخالف النظام القادم. إلى آخر عمر هذه الأمة وهذه الأحكام موجودة، لا يجوز أن تنازع الأمر أهله، لا تنازع ولاة الأمور، لا تنازع جيشا، لا تنازع داخلية، لا تحرق مؤسسة، لا تحدث مظاهرة، لا تدعو إلى اعتصام، لا تدعو إلى إضراب، لا تدعو إلى كذا، كل هذا الكلام باطل. وعلى من يجوزه الدليل؟ إذا قال من يتبع مثل هذا الكلام، إذا قال بأننا نجامل، نقول هات الدليل الذي يخالف ذلك، وأننا خرجنا عن هذا الدليل من باب المجامل. بل إنك ستجد هذا إجماعا عند أهل السنة والجماعة، هذا ليس أدلة فقط. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين، قال سيكون بعد أثرة وأمور تنكرونها، قالوا فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، مع وجود الأثرة والاستئثار من الحكام. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم اخرجوا عليه او نازعوه، وانما قال ماذا؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث عوف بن مالك عند البخاري، الا انه من ولي عليه وال فرأوا يأتي شيء معصية الله فليكره ما يأتي معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. اكره المعصية ولكن لا انزع اليد من الطاعة. فأنت مع دولتك وأنت مع جيشك وأنت مع داخليتك، ولا يجوز أبدا أن تنازع في ذلك، ولا أن تتبع هؤلاء التكفيريين الذين هم من عمر قديم وهم يدعون الناس إلى ذلك، فهم أهل التفجيرات وأهل الاغتيالات وأهل الإضرابات وأهل المظاهرات. هذه بيئتهم يا إخواني، هذه بيئتهم، ما يحيون إلا في هذه البيئة. أما أهل السنة والجماعة بحق، فإن بيئتهم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة، فإن بيئتهم العلم الشرعي، يدعون الناس على بصيرة ويدعون الناس بحكمة، كما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع ولاة الأمور لما ظلموا، وكما فعل التابعون مع ولاة الأمور لما ظلموا. فدعوة المطالبة بالحقوق ودعوة كذا، طالب يا أخي بحقك، ولكن عبر الوسيلة الشرعية وليست المظاهرات من الوسائل الشرعية. حتى لو قلنا بالمظاهرات السلمية، ما في شيء اسمه مظاهرات سلمية، المظاهرات ممنوعة، وعلى الناس السمع والطاعة لمن والله الله عز وجل أمره، لمن والله الله عز وجل أمره. فمسألة الخروج في فاعليات يوم الثلاثاء وإحياء ذكرى محمد محمود، ما معنى ذكرى محمد محمود؟ ما معنى هذا؟ فوضى، هذه فوضى، هذه فوضى ما يجوز المشاركة فيها ولا الدعوة إليها، ولا الدعوة. فعلى الإخوة الدعوة إلى ذلك عبر صفحاتهم وعبر يعني مواقعهم، الدعوة إلى إبطال هذه الدعوة التي نتمنى من الله سبحانه وتعالى ألا يبقى لها وجود في مجتمعنا، لا في يوم الثلاثاء ولا في غير يوم الثلاثاء. كما أنني سمعت أنهم أيضا يعدون العدة لخمسة وعشرين يناير القادم لثورة جديدة. متى يعقل الناس بقى؟ متى يترك الناس الفوضى ويلجأ الناس إلى طاعة ربهم والتزام أحكام الشريعة والإنتاج في بلدهم والحرص على الأمن؟ فإن الأمن من أعظم النعم، ولهذا قال إبراهيم عليه السلام، قال الله عز وجل على لسانه، وقال إبراهيم رب اجعل هذا البلد بلدا أمينا وارزق أهله من الثمرات. قال أولا اجعل هذا بلدا إيه؟ اجعل هذا بلدا آمنا. نعم. هؤلاء الذين يعادون الدولة ويعادون الجيش ويعادون الداخلية ويعادون هذه المؤسسات، هؤلاء ليسوا من أهل السنة والجماعة. من عاد دولته ومن عاد جيشه ومن عاد الداخلية فإنه ليس من أهل السنة والجماعة. يعادي بأي دليل؟ طالما أن الحكومة لها حكم الإسلام، فعلام يعادي الإنسان دولته ولمصلحة من يعادي دولته ويعادي جيشه ويعادي داخليته؟ لمصلحة من؟ الحمد لله أهل السنة والجماعة سواء ولله الحمد والمنة ما نذكره دائما أو ما نذكره غيرنا من أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة في أي مكان، في مصر، في الشام، في السعودية، هذه دعوتهم يا أخواني ما يجاملون بها أحدا، ما يجاملون بها أحدا على الإطلاق، ما يجاملون بها أحدا، وليس ولست تجد أحدا من أهل العلم يعادي دولته، لا في السعودية ولا في يمن ولا هنا وهناك، لأنهم يعلمون هذه الأحكام الشرعية من السمع والطاعة. فالذي يعادي دولته والذي يعادي جيشه والذي يعادي داخليته هذا ليس من أهل السنة والجماعة، ولا أظن أن رجلا يكون من أهل السنة والجماعة بحق ثم يعادي الدولة أو يعادي الجيش أو يعادي الداخلية، هذا لا يكون أبدا، وإنما ينصح لهم وإنما يدعو لهم بالصلاح والمعافاة. أليس يا إخواني هذا منهجنا؟ ماذا ذكر الطحاوي؟ إن كنت يا أخي من الأحناف، إن كنت حنفيا، فماذا ذكر الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته الطحاوية؟ ألم يذكر ونرى السمع والطاعة لولاة أمورنا وأن ندعو لهم بالصلاح والمعافاة؟ إن كنت حنفيا فهذا مذهب أبي حنيفة ومذهب أتباع أبي حنيفة، ولهذا ما يذكر أن أبا حنيفة كان يرى الخروج، هذا كان يرى رأيا ثم رجعا وتاب منه، ولهذا فإن الطحاوية رحمه الله تعالى قد وضع معتقده على مذهب هؤلاء. وإن كنت مالكيا، مالكيا فهكذا مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، وقد درسنا في عقيدة ابن أبي زيد القيرواني السمع والطاعة أيضا لمن والله الله عز وجل أمرنا وعدم منازعة الأمر. وإن كنت شافعيا فهذا مذهب الشافعية رحمه الله تعالى أيضا في عدم الخروج على ولاة الأمور والسمع والطاعة. وإن كنت حنبليا على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى فإن مذهب الإمام أحمد السمع والطاعة وقد نفذ ذلك عمليا. يبقى يا أهل مصر كنتم أحنافا أو كنتم مالكية أو كنتم شافعية أو كنتم حنابلة، ويا أهل السنة في بقاع الأرض لا يحل لكم أن تنازعوا الأمر أهل، هذا إجماع يا أخوان من الأئمة الأربعة ومن غير الأئمة الأربعة، إجماع الأمة على أنه لا ينازع الأمر أهل. فكيف يقال بأن فلانا أو من أهل السنة يعادي الدولة يعادي الجيش؟ إن هذا إلا حقد، وإن هذا إلا وشاية، وإلا فلا أظن أن أحد أهل السنة والجماعة يدعو إلى ذلك أبدا. ولهذا أكبر دليل على كذب من يتهم واحدا من أهل السنة بهذا، أكبر دليل أن يرجع إلى كلامه من أوله إلى آخره، إن وجد حرفا واحدا في هذا تكون له الحجة، لكن ليس يوجد حرف واحد عن رجل من أهل السنة المعروفين بالسنة، يوجد عن رجل واحد أنه إنما يدعو إلى معاداة الدولة أو معاداة الجيش. هذا يا أخواني من الوشايات، بعض الناس إذا امتلأ قلبه حقدا وحسدا ولا يجد طريقا لإيقاف بعض الدعاء إلى السنة يوم يعمل إيه؟ يوشي به إلى السلطات، يوشي به إلى كذا، وهذا من قديم الزمان. فالوشايات في شيخ الإسلام كانت موجودة، وفي أئمة الإسلام كانت موجودة، عند في البخاري كانت موجودة، هذه وشايات يا أخوان. وإلا فيرجع إلى الشخص في كلامه، يرجع إلى الشخص في معتقده، يرجع إلى الشخص في دعوته، يرجع إلى الشخص بكذا وكذا. أما أن يقال من أي أحد بأن رجل من أهل السنة، هذا إذا أراد الناس أن يوشوا بأهل السنة عند الحكومة فيذهبون إلى الحكومة يقولون إيه، ويقول فلان هذا يعارضكم، فلان هذا يحاربكم، فلان هذا لا يرى لكم سمع الطاعة، كيف هذا؟ هذا دين محمد ليس دين الحكومة يا إخوان، تحريم المظاهرات والخروج وكذا، هذا دين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ليس دين حكومة من الحكومات حتى تجامل الحكومات، هذا دين محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا على الناس جميعا أن يوقفوا مثل هذه الكلمات ومثل هذه الأمور والفوضى، لا يسمع لأي أحد، لا خروج لربعة ولا خروج لميدان التحرير ولا خروج للشوارع ولا أي ميدان من الميادين أبدا، ولو خرج على رؤوس هؤلاء أصحاب لحى وأصحاب دعوات ما مشهورة في البلد، إنما هي دعوات خارجية على طريقة الخوارج وعلى طريقة المعتزلة. أما أهل السنة والجماعة فالحمد لله براء من هذا كله. نعم.

قد بايعتكن كلاما. تكون بايعة النساء كلاما، أما بايعة الرجل فإنه يصافح الرجل، الحاكم يصافح الرجل من بايعه يصافحه، أما النساء فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا لا أصافح النساء، فدل هذا على أن البيعة تكون للرجال بالمصافحة، أما النساء فلهن البيعة أيضا ولكن لا يكون عن طريق المصافحة. وهذا لا يعني أن كل امرأة تبايع وأن كل رجل يبايع، من جئناه يبايعناه على الإسلام فإن النبي صلى الله عليه وسلم بايعهن، ولكن قال أنا لا أصافح النساء. نعم، فالنساء بيعة، وهذه البيعة إنما تكون على هذه الأمور التي ذكرها الله عز وجل في آخر سورة الممتحنة. نعم. قال رحمه الله: باب السبق والرهان. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبانا سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فليس بقمار، ومن أدخل فرسا بين فرسين وهو يأمن أن يسبق فهو قمار. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال دمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيل، فكان يرسل التي دمرت من الحفياء إلى ثنية الوداع، والتي لم تدمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي الحكم مولى بني ليث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو حافر. هذا في مشروعية السباق بين الخيل بين الإبل، ويلحق بذلك بين الطائرات بين الدبابات بين آلات القتال في الرمي، كل هذه مسابقات جائزة ولو كانت على عوض، ولا يشرع العوض في غير هذه المسابقات. وسبق أن بينا أقسام المسابقات من قبل، هناك مسابقات يشرع فيها العوض كالخف والحافر والنصق وما الحق بذلك من آلات الحرب، والحق العلماء بذلك أيضا ما يتعلق بالعلم، مسابقات علمية كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وهناك مسابقات مباحة ولا يشرع فيها العوض كغير ذلك من المسابقات كالجري وغيره، ما لم تكن محرمة، وهذا القسم الثالث، فلا تشرع بعوض ولا بغير عوض لأنها ليست مباحة. فهناك مسابقات لا تشرع مطلقا وهي بالمحرم، وهناك مسابقات مباحة ولا يشرع فيها العوض وهي غير ما يكون في القتال والمعاونة عليه، وهناك ما يشرع فيه العوض من مسابقات القتال وما يعين عليه. في ذلك أيضا بيان أن السبق له شروط، فمن ذلك أن يكون العوض المبذول إن كان من حاكم من شخص آخر غير المتسابقين من أحدهما فقط فهذا مشروع، أما إذا كان العوض من الاثنين فإنه لا يشرع، لأن أحدهما إما أن يكون غانما وإما أن يكون غارما. فإن أدخل الاثنان يعني فرسا بين فرسيهما يكافئ فرسيهما فهذا جائز، فهذا جائز. إن دخل ثالث خلاص أصبح العوض إيه؟ ليس من الجميع بل من بعضهم دون بعضهم، فهذا جائز. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى له اختيار أنه لو كان من الاثنين فإنه يجوز ولا يلزم أن يدخل محللا لذلك، لكن هذا قول الجمهور، وقول الجمهور هنا يعني هو الأرجح في هذه المسألة أنه لا يشرع بذل العوض من الاثنين من الطرفين من جميع الأطراف. وبالتالي المسابقات هذه الرياضية الكورة وكذا هذه ممنوعة لأمور، منها أنها فيها العوض من الجميع، ومنها أنها غير مباحة شرعا لما ترتب عليه من عورات ولما ترتب عليه من إغار صدور شحناء وبغضاء وكذا، واختلاط رجال بنساء وكما تعلمون يعني كثير من هذه الأشياء. لكن العوض أصلا لا يجوز بذل العوض في الكرة، أصلا لا يجوز بذل العوض في الكرة، وفضلا أن يكون من الجميع، ومن فاز حاز كل ما دفعه الآخرون. نعم. قال رحمه الله: باب النهي أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. قال: حدثنا أحمد بن سنان وأبو عمر قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. قال: حدثنا محمد بن رمح قال: أنبانا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. يعني علق الأمر على علة، إذا زلت العلة وحصل أمن فلا إشكال إن شاء الله، ويكون هذا جائزا. إذا حصل أمن فلا إشكال بالسفر بالقرآن إلى أرض العدو. قال رحمه الله: باب قسمة الخمس. قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: حدثنا لا، إذا كان يسافر إلى أرض العدو ولا يأمن على المصحف ممن يحاربهم، أما مطلقا وهناك أمن وأمان ويذهب ويجيء وكذا، لا، لأنهم لا يعرضون المصحف للخطر، إنما هذا إلى أرض يعني الحرب التي بينك وبينهم حرب، فلا تأمن على المصحف، فيكون الأمر معلقا بعلته الآن ومنوطا بالعلة، وهو ما استظهره البخاري رحمه الله تعالى أنه يجوز الذهاب إلى هناك مع الأمن. أما الإمام مالك رحمه الله تعالى فرأى النهي عموما، سواء أمنت أو لم تأمن فإنه ينهى عموما. نعم. كذلك الذي يشاهد مباراة الكرة ما يشرع ولا يجوز، ضياع لوقته ونظر العورات وتعلق للقلب بذلك، وقت المسلم أثمن من هذا. نعم. لا يجوز راتب اللاعب، لا يجوز، ليست مهنة يتقاضى عليها، هذا هوس وضاع الوقت، كيف يتقاضى راتبا على هذا؟ لكن للأسف الشديد صاروا أعلى الرواتب، وصارت أمنية الواحد اليوم ما عاد يعني إن ضمن أن ولده سيكون لاعب كرة، لا طبيب بقى ولا مهندس ولا ضابط ولا أي شيء، ولهذا يفعلون ويقيمون مدارس الآن للصغار لالتحاق الصغار بهذا. نعم. بل بعض الناس أعلم بعض الناس أن القرى سكن في القاهرة من أجلها، أن يكون ولده في نادي كبير من هذه الأندية، لأنه يعني إن وفق على حد تعبيره في مثل هذا النادي خلاص، هذا من جهة الشهرة من جهة المال ومن جهة كذا، تعرفون طبعا لعبوا الكرة على رأس الناس. نعم. قال رحمه الله: باب قسمة الخمس. قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: حدثنا أيوب بن سويد عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن جبير بن مطعم أخبره أنه جاء هو وعثمان بن عفان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمانه فيما قسم من خمس خيبر لبني هاشم وبني المطلب، فقال: قسمت لإخواننا بني هاشم وبني المطلب وقرابتنا واحدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أرى بني هاشم وبني المطلب شيئا واحدا. إنما أرى بني هاشم وبني المطلب شيئا واحدا، فلهذا يدخل بني المطلب مع بني هاشم، لأنهم كانوا معه في الجاهلية فيقولون معه في الإسلام. بهذا نكون قد فرغنا من كتاب الجهاد في سنن الإمام ابن ماجه.